لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله وغفر له، بعد أن بين ما يجوز من المعاملة مع الكفار أو بعض الصور، وقد علقنا على ما ذكر، ثم ذكر الموالاة المنهي عنها، وذكرنا أيضا تعليقات على ذلك، لأن الموالاة تحرم مع الكفار ولو كانوا معاهدين، فإن الحب والنصرة والطاعة والمتابعة إنما تكون لأهل الإيمان، والكفار الذين قد عاهدوا المسلمين على أمر وجب عليهم أن يفوا لهم به، مثل أن ينصروا على من أرادهم بعدوان وهم تابعون لأهل الإسلام. قال وأيضا تكلم عن التقاه، وشرحنا معنى التقاه، وهي أن يكون المسلم في سلطانهم، في سلطان الكافرين، فيخافوهم على نفسه فيداريهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، ولا يعينهم على مسلم بفعل، ولا يستحل دما حراما ولا مالا حراما، ولا يدلهم على عورات المسلمين. قال وفي موضع آخر من القرآن الكريم، قال سبحانه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي. أولا، أن المنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياء، يوالونهم بالمودة وينصرونهم في السر، متجاوزين ولاية المؤمنين ومعرضين عنها. من هم المنافقون؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، حبهم ونصرتهم للكفار لمصالحهم الدنيوية دون أن ينصروا المؤمنين. والموالاة، الحب والنصرة أهم معانيها، وكذا الطاعة والمتابعة. قال ثانيا، أنهم يعملون هذا يطلبون عند الكافرين العزة والقوة. عندما يكون للمنافقين نوع من القوة، عندما يكون لأهل الكتاب والكافرين نوع من القوة أو المال أو القوة العسكرية، فإن ذلك يراقب المنافقين في أن يتقووا بهم، يبتغون عندهم العزة. قال وهم بذلك مخطئون، لأن العزة والقوة كلها لله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة التي لله هي صفته سبحانه وتعالى. على ما يليق بعظمته. وأما العزة التي للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فهي عزة بالدين بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعزهم الله عز وجل بها على أعدائهم. قال ثالثا أن هؤلاء المنافقين ينتظرون ما يحل بالمؤمنين، فإن كان لهم فتح من الله ونصر قالوا نحن معكم في الدين والجهاد. يتربصون بكم الانتظار لينظر من الذي يغلب، فإن كان لكم فتح من الله حكم منه ونصر قالوا ألم نكن معكم، لينالوا ما يناله المؤمنون من الفرح والنصر والتمكين. قال وإن كان للكافرين نصيب من النصر قال هؤلاء المنافقون للكافرين ألم نحافظ عليكم ونمنعكم من إيذاء المؤمنين لكم بتخذيلهم وإطلاعكم على أسرارهم حتى انتصرتم فأعطونا مما كسبتم. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والمنافقين، نوعية فظيعة. والنفاق قديما كان سرا، وأما اليوم فهو علانية. يناصرون أفكار الكفر وأخلاق الكفار ويقدحون في الدين من أجل رضا الكفار والعياذ بالله. وهذا الأمر به يعرف الناس عندما توجد محنة ويكون للكافرين نصيب وانتصار ظاهر مؤقت، لأن كل ذلك إلى زوال. هنا ينجو النفاق ويظهر ويعلن هؤلاء المنافقون إرضاءهم للكفار، ويعلنون ما كان بينهم وبين الكفار من محبة ومودة ورغبة في نصرة الكفار. نعوذ بالله. من أعجب ما يكون أن ينصروا الكفار ويطلعوهم على ما يقصده أهل الإيمان من أحكام الشريعة ليمنعوا هذه الأحكام بما عندهم من سلطان. ولقد كان أحدهم في بعض اللجان التي يكتب فيها الدستور أو تعد لذلك، بعد أن كان هدفنا توضيح معنى مبادئ الشريعة الإسلامية لتكون ملزمة للناس في التحاكم إلى الأحكام، وكانت مفاوضات عنيفة، ويعني أوشك الأمر على الفشل. فكان الاختيار أننا نريد أن هذه المبادئ هي المسائل المجمع عليها، فلذلك ننص على الإجماع. المسائل غير المجمع عليها المختلف فيها يعني يكون فيها اجتهاد. فأتى للنصارى وقال أتدرون معنى ما هو مجمع عليه، بعد أن كانوا قد وافقوا على هذا القيد، لأن رجال الأزهر قد وافقوا وأقروا ذلك وأن هذا مما يلزم. وكذلك حتى رجال المحكمة الدستورية العليا أقروا ذلك. فأتاهم فقال لهم أتدرون ما المجمع عليه؟ من المجمع عليه حد الردة. ومن المجمع عليه أن لا يتولى قبطي أو يهودي رئاسة الجمهورية، والجزية من المجمع عليه. تخيلوا مثل هذا، فهاجوا وقالوا أبدا لا نقر بالمجمع عليه، وإن كان بفضل ذلك تم الإقرار بما هو أفضل، بس من خلال وسيلة أخرى، يعني من خلال عندهم تقديس نصوص المحكم حكم الدستورية قبل ذلك، وفيها هذه الأشياء وزيادة. لكن كيف تكون هذه الموالاة فعلا؟ والله إنما يعني أن يحارب الإنسان دينه من أجل إرضاء الكفار، ومثل هذا ما يقال عن دعوة عدم وجوب الحجاب، فإن هذا مما صار معلومة من الدين بالضرورة لدى الكفار قبل، يعني مش عايز أقول مثل المسلمين، يعني الكفر عارفين أن المسلمين عندهم إيه؟ حجاب. بل يعني الحروب اللي في الدول الأوروبية دي عشان قضية النقاب تدل أنهم قد عرفوا ذلك. فيأتي رجل ويقول من حق أي إنسان أنه يفهم النصوص زي ما هو عايز، يعني يقول لك الخمار الغطاء، تمسك بقى باللغة العربية، مع أن اللغة العربية عندهم كلهم الخمار غطاء الرأس، كل اللي يفسروا الخمار غطاء الرأس، يعني مش هيقولوا على الملابس الداخلية للمرأة خمار، تبقى تلبس بقى بكيني وتقول أنا إيه مغطية أهو، ولا حتى تغطي زي نساء المشركات. النساء المشركات كانت تضع على فرجها شيئا وتقول إيه اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يبقى كانت بتحط حاجة تقول تفسرها بكده وتقول أنا حر، وأي واحد يقابل ربنا يقول له أنا فهمت النص كده، يعني واحد إنجليزي ياخد النص العربي ويقول له أنا فهمت كده، كذلك النص العربي ده لابد أن يفهم كما فهمه الصحابة، ولا يعني لا نعتبر تغير عادات الناس. يقول لك الموضوع ده عادة، عادات الناس فيها حجاب يبقى حجاب، وعادات الناس فيها تبرج يبقى تبرج، نعوذ بالله، هو ده النفاق فعلا. وذا لم يذكر مسألة قبلها، ها، وهي أن المنافقين يجلسون مع الكافرين أثناء تكذيبهم واستهزائهم بآيات الله عز وجل. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يبقى الإنسان اللي يستطيع الإنكار أو يستطيع على الأقل القيام من مجلس يقال فيه الكفر ويستهزأ فيه بآيات الله فلا يفعل، بل يظل سامعا على الأقل لا يظهر المخالفة، فإن ذلك من النفاق، وهو الذي يلحق صاحبه بالكفار في نار جهنم بل قبل الكفار، لأن الله قال إن الله إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ذكر المنافقين أولا لخطر النفاق على أهل الإسلام، لأن المنافقين أشد خطرا، هم العدو فاحذرهم. الكفرة الناس هترفض كلامهم، يعني لما الكفر يقعدوا يقولوا 100 سنة ان الحجاب مش فرض محدش هيقبل، يجي واحد منافق زنديق والعياذ بالله يعلن ان الحجاب مش فرض سوف يجد من يصفقون له. فهذا الامر وهو يعني خطر المنافقين جعل عذابهم يعني مقدما على عذاب الكفار. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، قدمهم في الذكر. ودلت الآية على أن الجلوس في غير استهزاء بآيات الله وتكذيب بها فلا يأثم به الإنسان، خلافا للغلاة من أهل البدع والضلال والتكفير الذين يكفرون بمجرد الجلوس وبمجرد القيام. الله عز وجل إنما نهى عن الجلوس معهم حين يستهزئوا بآيات الله، حين يستهزئون بآيات الله، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، وليس أنهم إذا جلسوا مثلا يبيعون أو يشترون أو يتكلمون في أمور الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لذلك يجب على الإنسان أن يغادر المجلس الذي فيه استهزاء أو تكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى. قال رابعا: أن الله سبحانه لن يجعل للكافرين على المؤمنين المخلصين في إيمانهم القائمين على حدود الله طريقا إلى النصر عليهم، أي لا يمكنهم من أن يغلبوهم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كيف ونحن نرى بعض الكفار، كثير من الكفار يغلبون المؤمنين لنقص في الإيمان، لضعف، لمعصية: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، اللهم إن نسألك العافية. فهذا الأمر إن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في نهاية المطاف، ولو سبق ذلك امتحان للتمحيص والتخلص من إرادة الدنيا وممن يريد الدنيا إذا لم يتب إلى الله عز وجل، فتكون هذه المحن حتى يتخلص المؤمنون من أسباب الهزيمة. وهناك معنى آخر في قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي شرعا. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال. واستدلال بهذه الآية: إذن لو أسلمت امرأة وأبوها كافر فأراد أحد أن يتزوجها لم يكن أبوها وليا لها ولا قربتها الكفار، وإنما الذي يتولى أمرها ولي المسلمين أو قاضي المسلمين أو عدل من المسلمين. رجل كان قد تزوج امرأة يهودية أو نصرانية وأنجب منها أولادا فهم مسلمون، ثم وقع الطلاق، فإن أرادت أن تأخذ الولاية على الأولاد أو الحضانة لن يكون ذلك مشروعا أبدا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا من أشد السبيل أن توسوس لهم وأن تنشئهم على خلاف ملة الإسلام. فهذه ولاية لها عليهم وهم مسلمون، وهذا لا يقع في الدين، لا يكون شرعا جائزا في دين الله. لو تغلب الكفار، بذور صور مختلفة، لو تغلب الكفار على بلد من بلاد المسلمين، وكذا المنافقون إذا تغلبوا على بلدة من بلاد المسلمين، فهل يكون لهم حكم الطاعة؟ نقول لا، لا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة في المعروف، لا يجوز طاعتهم بحال. ذلك أنهم يأمرون بمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يعتبر لهم ولاية لأنهم لا يسعون إلى إقامة الدين. فهذه بعض المعاني المهمة في معنى قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، خلافا لبعض أهل الضلال في زماننا ممن يقول إذا كان المرء المسلم في بلد من بلاد الكفار فلا بد أن يحترم هذه القوانين التي وضعوها من عند أنفسهم. نقول بل يقبل من ذلك ما يوافق الشرع، وما يخالف الشرع لا يقبل بحال من الأحوال. صحيح. طب المسلمين دلوقتي يسيبوا فلسطين؟ إذا كانت مصلحة المسلمين والدفاع عن مقدساتهم أنفع للمسلمين من الهجرة بعد أن احتل اليهود أرض فلسطين، لم يجوز للمسلمين في الصين أن يهاجروا ويضروا بلدهم أشد الضرر، لأن بعض المشايخ غفر الله له كان يقول واجب على المسلمين الهجرة بعد أن سيطر الكفار على اليهود على فلسطين. نقول بل هذا كلام باطل، لا يجب عليهم الهجرة. قال وقد كان رجال من المسلمين يوالون رجالا من الكفار لما كان بينهم من قرابة أو جوار أو محالفة، وكانت هذه الموالاة خطرا على سلامة المسلمين، فأنزل الله عز وجل محذرا من هذه الولاية الضارة، فقال يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا يألونكم خبالا، من دونكم يعني من غيركم، تشمل منافقين ويهود من أهل المدينة، لا يقصرون في فسادكم، الخبال الفساد، لا يبالون، لا يقصرون في إحداث الخبال والخلل عند المسلمين. ودوا ما عنتم، ودوا عنتكم، ودوا أن يكون كل أموركم عسيرا، ودوا مشقتكم، قد بدت البغضاء من أفواههم، ظهرت في المواقف المختلفة، وما تخفي صدورهم أكبر، نعوذ بالله، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعلمون. ففي هذه الآية النهي عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة وأصدقاء، أي خاصة تطلعونهم على أسراركم، لأن بطانة